إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، قال ابن عبد الهادي: باب الاعتكاف. ابتداء، الاعتكاف مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، أما دليل الكتاب فقول الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأما السنة فأحاديث عديدة، من أصحها حديث عائشة رضي الله عنها، والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأخير. والإجماع منعقد بين أهل العلم، نقله ابن المنذر وغيره أن أهل العلم أجمعوا على استحباب الاعتكاف. ما هو الاعتكاف؟ لغة المكوث واللزوم للشيء. وقد جاء في كتاب الله عز وجل: ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون. نعم، أي لازمون ماكثون عندها. هذا أصل معناه اللغوي. أما الاعتكاف في الشرع فهو المكوث في المسجد بنية التقرب إلى الله تعالى، ووقت الاعتكاف يأتي ذكره، أقل وقت الاعتكاف يأتي ذكره إن شاء الله. حكم الاعتكاف، حكمه مستحب غير واجب بإجماع أهل العلم، إلا في صورة واحدة متفق على إيجابها، وصورة مختلف على حكمها. أما الصورة المتفق على إيجابها فهي الاعتكاف حال النذر. وأما الصورة التي اختلف أهل العلم في وجوبها، أنا قرأتها وأعرف أني مخطئ، بس سبحان الله أصنام. أما الصورة المختلف في حكمها فهي: ما لو دخل الرجل وشرع في الاعتكاف ثم خرج، هل يجب عليه قضاء يوم المكانة هذا اليوم؟ تصورتموها؟ صحيح، يعتكف ويخرج. نعم. أثناء اليوم. نعم. يكون نذر ولا غير؟ لا، اعتكاف مطلق مستحب. فمالك رحمه الله أوجب عليه قضاء هذا اليوم، وإن كان هو في أصل دخوله إنما دخل في عمل مستحب، لم يكن واجبا عليه ابتداء، لكن بشروعه فيه حصل اللزوم عند مالك رحمه الله. ويحتج من ينصر هذا القول بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الاعتكاف في بعض الرمضانات، فقضى نعم تلك الأيام في شوال، فقضاها في شوال. والجمهور لا يقولون بهذا، يقولون الاعتكاف مستحب سواء كان قد شرع فيه أو لم يشرع، مستحب ما لم يكن اعتكاف نذر. والحديث غاية ما فيه الفعل، والفعل الأصل أن لا يفيد غير الاستحباب، فلأجل هذا قول الجمهور أوجه والله أعلم. قد جاءت أحاديث في فضل الاعتكاف، فضل خاص، كحديث ابن عباس الذي أخرجه ابن ماجه في سننه: الاعتكاف يعكف الذنوب ويجري الحسنات. وجاءت أحاديث أخرى وكلها ضعيفة. وقد سئل أحمد رحمه الله عن الأحاديث في فضل الاعتكاف، هل ورد شيء؟ قال: نعم، لكنه ضعيف. أما الفضل العام، نعم هذا ثابت، فعل النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك، لكن فضل خاص كله ضعيف. وقد ذكر عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: من اعتكف يوما فكأنه حج، وهذا فضل عظيم. ويقول عطاء الخراساني: المعتكف كالمحرم ألقى بنفسه بين يدي الله يقول: لا أغادر حتى ترحمني. وهذا فيه تشبيه لعبادة الاعتكاف بعبادة جليلة أخرى، وهي أداء النسك في الإحرام سواء حجا أو عمرة. الاعتكاف فيه فضل، لكن فضل خاص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الذي لم يثبت. المسألة الأولى أو الثانية من مسائل الاعتكاف، ما هي أقل مدة الاعتكاف؟ اختلف أهل العلم في هذا، فقال بعض أهل العلم أن أقل مدة الاعتكاف يوم وليلة، وقال آخرون أقل مدة الاعتكاف يوم. أيش يعني يوم؟ يعني منذ دخول وقت الفجر إلى الغروب، هذا هو اليوم. اليوم والليلة 24 ساعة. وبعض أهل العلم قالوا أن الاعتكاف لا حد لأقله، لا حد لأقله ولا لأكثره، والجمهور لم يقولوا بهذا، الجمهور لم يقولوا بهذا. وحجة الجمهور في هذا حديث، بارك الله فيكم، حديث عمر لما جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه نذر أن يعتكف يوما في الجاهلية، فقال اقضه. وقد جاء في رواية قال اقضه وصم. نعم، قالوا الصيام لا يكون إلا في النهار، ولا صيام دون يوم على الأقل. ولما كان الاعتكاف لا بد فيه من صيام، فصار لا بد أن يتم المعتكف ماذا؟ يتم وقت يوم حتى يكون صائما فيه. نعم، وهكذا ركبوا الاستدلال. وبعضهم احتج بحجج أخرى يعني، لكن هذه من حجج الأصحاب وغيرهم. وابتداء هذا الحديث في الصحيحين حديث عمر، لكن زيادة وصم هذه زيادة شاذة، أخرجها النسائي وأشار إلى شذوذها. واستدلوا ببعض الآثار على هذا. أما من ذهب إلى أن أقل الاعتكاف ساعة أو لا أقل له، نعم، فقد احتجوا بأمور قوية في الحقيقة. احتجوا بما صح عن يعلى بن أمية رضي الله عنه، وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مفتيا في زمان عمر رضي الله عنه، فهو من الفقهاء رضي الله عنه، أنه قال فيما صح عنه: إني لأمكث في المسجد ساعة وما أمكث إلا لأعتكف، وما أمكث إلا لأعتكف. وقد قال بقوله هذا غير واحد من التابعين، فقد صح عن عطاء بن أبي رباح رحمه الله أنه قال: إن جلس الرجل في المسجد احتساب الخير فهو معتكف، إن جلس الرجل في المسجد احتساب الخير فهو معتكف. وصح عن سويد بن غفلة رحمه الله أنه قال: من جلس في المسجد وهو طاهر فهو عاكف فيه ما لم يحدث، فهو عاكف فيه ما لم يحدث. ولا أعلم مخالفا من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ليعلى بن أمية، فحينئذ لهذا القول وجاهته، والله أعلم. طيب، نقرأ الحديث. قال ابن عبد الهادي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه. هذا الحديث يفيد مشروعية الاعتكاف في العشر الأخير وتأكيد استحبابه، وهذه تقدمت. ويفيد أن الاعتكاف ليس حكما خاصا بالرجال، بل المرأة تعتكف. وأين تعتكف؟ المشهور والمأثور عن السلف أن المرأة تعتكف في المكان الذي يعتكف فيه الرجل. وأما القول بأن المرأة يجوز لها أن تعتكف في مسجد بيتها، هذا قد نقل عن بعض التابعين وفي ثبوته نظر، ولا أعرف شيئا عن الصحابة يدل على هذا رضي الله عنهم، بل المعروف عنهم خلاف هذا، أن المرأة تعتكف في المسجد إن أرادت الاعتكاف. والمرأة لا تعتكف إلا بإذن زوجها كما قلنا في الصيام، لا تصوم صوم النافلة إلا بإذن زوجها. وكذلك العبد لا يعتكف إلا بإذن زوجه، لا يعتكف إلا بإذن سيده، لا يعتكف إلا بإذن سيده، إلا إن كان مكاتبا، فالمكاتب له أحكام تخصه. طيب، هذا الكلام عن المرأة. طيب، هل يشمل هذا المرأة الحائض؟ الحائض ما تمكث في المسجد. طيب، المستحاضة؟ المستحاضة تعتكف، ما في بأس. وحفصة رضي الله عنها كانت تعتكف وهي مستحاضة، نعم، وكانت تتلجم وتتحفظ حتى لا يصيب المسجد شيء، ونعم الاستحاضة لا تمنع لا صلاة ولا طواف ولا اعتكاف ولا دخول المسجد، فالمستحاضة يجوز لها أن تعتكف. أما الحائض لا تعتكف، لا تعتكف، ولو حاضت وهي معتكفة فيلزمها أن تخرج، يلزمها أن تخرج، ويلزمها إجماعا أن تقضيه إن كان اعتكاف نذر، وإن كان اعتكاف نذر معين كان تنذر أن تعتكف يوم الاثنين، فاعتكفت الاثنين في الاثنين ثم حاضت، فهي تخرج لكن ما تفعل تقضي هذا اليوم وتكفر لفوات محل النذر. هي نذرت ماذا؟ اعتكافا في يوم معين، أدت الاعتكاف، لكن هل أدت اليوم معين؟ لم تؤديه. طيب قد يقول قائل هي حاضت، هذا أمر ليس بيدها. نقول لأجل هذا نحن نقول أنها لا تأثم، لا تأثم، لكنها فوتت المحل، فلتفويتها للمحل يلزمها أن تكفر كفارة يمين. نعم، وتأتي مسائل اليمين في بابها إن شاء الله تعالى. هذا القول المشهور عند كثير من الفقهاء. يوجد قول في المذهب اختاره غير واحد من الأصحاب، وهو أنها تخرج إلى رحبة المسجد، تتم اعتكافها هناك إن كان للمسجد رحبة، وإن لم يكن للمسجد رحبة فإنها ترجع إلى بيتها، وتقدم الكلام في الحكم المترتب عليها. لكن إن وجد للمسجد رحبة فهؤلاء أوجبوا أنها تتم اعتكافها أين؟ هناك، تتم اعتكافها هناك. وقد أسندوا في ذلك أثرا عن بعض الصحابيات رضي الله عنهم أنهن كنا يفعلن ذلك، وهذا الأثر لم أقف على سنده، وقد خرجوه إلى الأثرم وغيره. والسنن الأثرم كما هو معلوم إنما طبع منه جزء يسير، جزء في الطهارة، وهذا الجزء في الحقيقة يدل على نفاسة الكتاب، لأن الأثرم من خواص أصحاب أحمد رحمه الله، واطلاعه على الأثر يعني جيد جدا بل ممتاز، فيأتي يبوب، يذكر أحاديث، يذكر آثار، ما يقتصر على حديث مرفوع، يذكر آثار كثيرا، ويذكر بعض الآثار المسائل، سألت أحمد عن كذا فينقل لك الآثار وأقوال أحمد رحمه الله. فالجزء المطبوع وإن كان جزءا يسيرا إلا أنه جزء نفيس في الحقيقة، يدل على نفاسة الكتاب بشكل عام. فأسأل الله عز وجل أن يعجل بإخراجه ووجدانه. المقصود الحائض لا تصوم، لا بارك الله فيكم، نعم لا تصوم ولا تعتكف، ولا تعتكف. الرجل يجوز أن يعتكف وتعتكف زوجه، نعم، ويجوز أن تباشره بترجيل ونحو ذلك، لكن ما حكم المباشرة لا للترجيل، المباشرة التي هي من دواعي الشهوة، ما حكم هذه المباشرة؟ أقول ابتداء الجماع لا يجوز، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. اتفق أهل العلم على أن من المباشرة الجماع، واختلفوا هل يدخل فيه مقدمات الجماع أو لا، الجماع متفق عليه. وصح الأثر عن ابن عباس في أن من جامع امرأته وهو معتكف فقد بطل اعتكافه، ونقل غير واحد الإجماع على أن المجامع زوجه وهو معتكف أن اعتكافه باطل. طيب الذي يباشر زوجه، قد جاء عن الضحاك وغيره من السلف تحريمه هذا، أن هذا محرم للمعتكف، وذكر غير واحد من الأصحاب أنه مبطل للاعتكاف أيضا، مبطل للاعتكاف أيضا، لأن مقدمات الجماع ملحقة بالجماع في العديد من المسائل في الشرع، سواء في مسائل الإحرام أو غير الإحرام. فلأجل هذا قالوا هذا أيضا يبطل الاعتكاف، ومن لم يقل بأنه يبطل الاعتكاف منعوه، قالوا أن هذا أمر ممنوع لا يجوز. نعم، لأن الاعتكاف إنما المقصود منه ماذا؟ التفرغ للعبادة وللطاعة، ولأجل هذا حرم على المعتكف أن يبيع ويشتري، فقد ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن البيع والشراء في المسجد، وجاء عن عمران القصير رحمه الله أنه رأى رجالا يبتاعون ويشترون في المسجد فقال هذا سوق الآخر، هذا سوق الدنيا، فليخرج فليخرج. وقد وجد بعض المعتكفين يبيع ويشتري وهو في المسجد، يتعامل في البورصة عبر الهاتف وهو في المسجد وهو معتكف. عجب عجب، الاعتكاف هذه الأيام أمر عجب، لعب لعب، سواء الصغار أم الكبار، كلام وأحاديث وضحك وشرب أكل واعتكافات جماعية على هيئة محدثة طريقة محدثة، أذهبوا حقيقة الاعتكاف وشوهوا سمعة الاعتكاف وكرهوا بعض الناس بالاعتكاف، اعتكافهم هم، لأنهم ماذا؟ يشغلون المصلي ويؤذونهم، والصغار لا يصلون، بل رأيت منهم من لا يصوم أصلا، لا يصلي ولا يصوم. إيش تفعل؟ معتكف. سبحان الله، إيش العبادة التي أنت تحرص عليها وأنت لا تصوم ولا تصلي أصلا؟ ما في حرص في الحقيقة للعبادة، في حرص للعب، لأن الشباب يأتون ويلعب وكذا، وهذا من تصرف كثير من الناس. يعني تربية الأولاد ليست سهلة، والناس يريدون أن يرتاحوا، روح العب. وين نلعب؟ يطردوني تحت العمارة، إذا بلا المسجد، اخرب بيت المسجد على أهله، أنا إيش عليه؟ روح العب. هكذا بعض الناس، هكذا يعني ما يهتم أبدا أبدا. أذكر مرة كان عندي بعض الصبية أحفظهم قرآن في المسجد، فكسروا حمالة بعض المصاحف، فقلت له ما تأتي الحلقة ولا تقترب مننا حتى تذهب إلى أبيك وتأخذ منه مبلغا تشتري بها حمالة وتحضرها أمامي في المسجد ثم تجلس، أم غير هذا لا تأتيني. هو صغير طبعا، قال حاضر، وذهب إلى أبيه وقال له لا لا لا لا، الوزارة تدفع، وزارة تدفع، حنا نكسر وزارة تصلح، إيش علينا حنا؟ فقلت له ابقى عند أبيك. المقصود بارك الله فيكم، الاعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل له كالقبة في المسجد، يعني حتى ينقطع ينقطع ينقطع عن الخلق، يخرج وقت الصلوات الفرائض ثم يعود إلى معتكفه. ولما نقرأ السلف فلان ختم في اليوم ختمتين وكذا، طبعا كثير من الناس يستبعد هذا، وهو مستبعد في أحوالنا، كلام وضحك وأكل وشرب، أكل وشرب يعني في وقت الإفطار، أكل وشرب إلى أن يدخل وقت الصيام، أكثر كمية من الأكل ممكنة لا بد من الإتيان بها، وحين الصيام أكثر كمية من الوقت ممكن أن ننام فيه ننام، حتى ماذا؟ ما نشعر بالصوم. هكذا حال كثير من الناس، وحال كثير من المستقيمين يعني في الحقيقة، والحريص فيهم على دينه يقوم يصلي، لكن يحاول أكبر وقت ممكن ينام ينام ينام ينام حتى لا يشعر بالصيام. إيش هذا؟ والله بعض الناس المستقيمين يوم فطرهم أحسن من يوم صومهم من حيث العبادة سبحان الله. هذا من علامات الصوم غير مقبول يا أخواني، أن لا يؤتى بثمار الصوم. نعم، فهذا كله من الأخطاء. السلف كانوا يختمون مثل هذه الختمات القرآن، كانوا يعتكفون، وإن لم يكونوا يعتكفون فإنهم يتفرغون للعبادة، رأيتم؟ فلأجل هذا البيع والشراء ممنوع للمعتكف إلا لما لا بد له، كما نص مجاهد على ذلك. يعني يريد يأكل يشرب معتكف، ماذا يفعل؟ قد يأتيه الرجل يشتري منه في المسجد، هذا لا بد له، هذا معفوع، أما غير ذلك لا، غير ذلك لا. ولأجل هذا، لأجل هذا المعنى في الاعتكاف الذي عرفه أئمة الدين، كانوا يمنعون، بعضهم كان يمنع من تدريس الفقه حال الاعتكاف. أحمد رحمه الله سئل كما في رواية المروذي عن الرجل يحفظ الصبية القرآن، أي يحفظهم وهو معتكف؟ قال لا. قال ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ قال هذا نفعه أعم، فليخرج وليحفظهم. إيش يعني؟ التحفيظ نفعه متعدي، الاعتكاف نفعه قاصر. طيب إيش يفعل؟ يعتكف ويحفظ؟ قال لا. لماذا لا؟ لأنه لم يكن المشهور عن السلف الاعتكاف في هذه الصورة. الاعتكاف وقت لاختلاق النفس، تأديبها، ترويضها، محاسبة النفس، التفرغ للعبادة، للطاعة، تلاوة القرآن، الصلاة، ليست وقتا لمثل هذا النفع المتعدي. طيب قد تتعارض بعض الطاعات، أيها يقدم؟ أحمد قال قدم هذا، قدم التحفيظ إن كان يعني يجد أن هذا الوقت مناسب لجمع مثل هؤلاء الصبية. فلأجل هذا أحمد قال أخرج ويعني حفظه. نعم، فمجرد تحفيظ القرآن أحمد كان يمنع منه في الاعتكاف، سبحان الله. نعم، ومن المسائل أيضا المتعلقة بالاعتكاف مسألة الخروج، لا أرجع مسألة الخروج الحديث الذي يأتي إن شاء الله. طيب، قال ابن عبد الهادي وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم. ها هذا الحديث فيه فائدة زائدة على الحديث المتقدم. وما هي هذه الفائدة؟ صلاة الفجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل اعتكافه بعد بعد الفجر. ومسألة متى يدخل المعتكف إلى معتكفه يا أبا آية اختلف فيها الفقهاء. والمشهور عند أحمد في المذهب وعند كثير من الفقهاء أن من أراد أن يعتكف العشر متى يدخل؟ قبل وقت المغرب لليلة التي تسبق ذاك اليوم، حتى يكتمل في حقه، إن اكتمل الشهر حتى يكتمل في حقه 10 أيام. وإن لم يدخل في الليل لن يصدق عليه أنه اعتكف 10 أيام. هذا المشهور عن أحمد رحمه الله، وهو المشهور عند كثير من الفقهاء. وذهب أحمد رحمه الله في رواية حنبل إلى الترخيص، فقط الترخيص في دخول المعتكف إلى معتكفه بعد ماذا؟ بعد الفجر، لأجل حديث عائشة رضي الله عنها هذا. والذي يظهر أن هذا هو المستحب لا فقط الجائز. يعني أحمد كان يستحب في عامة أقواله، ولا أعرف عنه رواية أخرى، يستحب الدخول منذ الليلة قبل الغروب، وهذا مروي عن بعض السلف. لكن ظاهر هذا الحديث عدم هذا الاستحباب، بل نقول المستحب أن يدخل إذا أراد بعد أن يصلي، يدخل معتكفه بعد أن يصلي. هذا بالنسبة للدخول. الخروج متى؟ الخروج استنبط ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه استنباط لطيف، لأن الخروج يكون في الصبيحة، وهذا الاستنباط أخذه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا في العشر الأخير، في العشر الأوسط لما كان يصومها. النبي صلى الله عليه وسلم صام العشر الأول واعتكف في العشر الأول واعتكف في الأشر في العشر الأوسط، وانتهى اعتكافه إلى العشر الأخير لما علم عليه الصلاة والسلام أن ليلة القدر في العشر الأخير. ففي أحد المرات التي اعتكف فيها النبي عليه الصلاة والسلام واعتكف الصحابة رضي الله عنهم معه، خرج صبيحة اليوم 21، وقال للناس من أراد أن يلتمس ليلة القدر الحديث. الشاهد من هذا ماذا؟ أنه خرج من اعتكافه في العشر الأوسط صبيحة اليوم 21. نعم. فاستنبط ابن خزيمة من هذا الحديث هذا المسألة، وهذه فيها آثار في الحقيقة، لكن بالنسبة للمرفوع هذا استنباط لطيف. أما الآثار فهي ثابتة عن عطاء وغيره من السلف رحمهم الله تعالى، أن المعتكف يستحب له أن يخرج من اعتكافه إلى مصلى العيد. واختلفوا هل يخرج بثياب متواضعة فيها البذاذة ظاهرة، أم يخرج بالجديد. سئل أحمد عن هذا رحمه الله، فقال يقول عطاء هذا يوم تخشع، وقال طاووس كذا، أي يلبس الجديد. وأيهما الأخذ المرء الأمر واسع، الأمر واسع. نعم، هذا معنى كلام أحمد رحمه الله تعالى. طيب، الحديث الذي يليه قال وعنها أي عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا، رواه البخاري. هذا الحديث يفيد أن المعتكف يجوز له أن يخرج من المسجد لأجل الحاجة التي لا بد له منها، مثل دخول الخلاء، ومثل بارك الله فيكم شراء الطعام ونحو هذا، الأمور التي لا بد له منها، وأن هذا لا يفسد اعتكافه. طيب لو خرج من غير حاجة، لو خرج من غير حاجة اعتكافه باطل، اعتكافه باطل. إذا كان يخرج لأجل الاغتسال، غسل الجمعة مثلا، ولا يجد مكانا يغتسل فيه في المسجد فلا بأس، أما غير هذا لا يخرج حتى للاغتسال. نعم، لأن الخروج لا يجوز إلا لما لا بد له، وإلا يبطل الاعتكاف. طيب، رجل لا صلاة جمعة في المسجد الذي اعتكف فيه، أين هل يخرج أو يبطل اعتكافه أو ماذا يفعل؟ قبل هذا في الحقيقة ينبغي أن أذكر أين يعتكف المرء بشكل عام. يعني أقول الفقهاء اختلفوا في هذا، فمنهم من قال يعتكف في كل مسجد، ومنهم من قال لا يعتكف إلا في الجوامع. الجوامع إيش الفرق بين المسجد والجامع؟ هذا يقام فيه الجمعة. المسجد لفظ عام يدخل فيه الجامع وغير الجامع، وحين ذكرهما معا يفرق بين الجامع بهذا والمسجد بدون هذا القيد. وذكر عن بعض المتقدمين نعم أنه لا يعتكف إلا في المساجد الثلاث، وفيه حديث حذيفة المشهور، وقد سبق الكلام في أن هذا الحديث حديث ضعيف مضطرب، فقد روي من وجوه متضاربة، روي موصولا وروي مرسلا وروي موقوفا وروي مرفوعا وروي لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث، وروي لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث أو مسجد جامع. فهذا الحديث حديث مضطرب لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن علامة ضعف بعض الأحاديث أن ترى يا طالب العلم أن عامة أهل العلم لا يقولون به، والحديث نص في المسألة. قد يوجد بعض المسائل فيها استنباط من أحاديث، لكن حديث نص على مسألة معينة وعامة أهل العلم لا يقولون بهذا النص، هذه قرينة. وأنا أعني ما أقول لما أقول قرينة أو علامة، علامة على أن هذا الحديث حديث ضعيف. وأكثر الصحابة رضي الله عنهم لم يشترطوا هذا، بل غاية من ذكر عنه اشتراط هذا هو حذيفة، والكلام قد تقدم في ثبوت الأثر أصلا موقوفا أو مرفوعا. والثابت عنه من عائشة لمسعود وعلي رضي الله عنهم عدم تقييد بهذا القيد. نعم، وقد كان الناس يعتكفون في مسجد الكوفة الأكبر، وابن مسعود يقرهم على ذلك، وكذلك جاء عن أم عائشة ما يدل على هذا كما سوف يأتي إن شاء الله، وجاء عن علي رضي الله عنه أيضا نحو هذا. طيب، فيجوز أن يعتكف في المسجد وإن لم يكن جامعا، ويخرج لصلاة الجمعة، لأن هذا من الأمور التي لا بد له منها. متى يخرج؟ خروج قلنا ما يجوز إلا لما لا بد له، فإن كان هو ممن يبكر عادة إلى الجمعة فيخرج مبكرا، أما إن لم يكن كذلك فلا يخرج إلا حين وقته. إذا كان لا يخرج إلا بعد الأذان، لا، ما نقول له تأخر عن الصلاة لأنك كنت تتأخر، لكن الخروج على غير المعتاد فيما لم يدخل في هذه الصورة هذا الذي يتكلم فيه. طيب، وأحمد قد سئل رحمه الله كما في مسائل أبي داود عن الرجل يخرج من مسجده الذي يعتكف فيه إلى الجامع، أيتنفل في الجامع أم يلزمه الخروج مباشرة بعد صلاة الجمعة إلى المسجد؟ فقال رحمه الله إن كانت عادته التنفل في المسجد فيتنفل عدد ما كان يتنفل ولا يزيد ولا يزيد، ويرجع من غير هرول ولا ركض ولا، لكن لا يستبطئ، لا يستبطئ نفسه، لأنه مأمور وملزوم بالرجوع، بالرجوع إذا انتهى مباشرة إلى مسجد اعتكافه. نعم. طيب، قال ابن عبد الهادي وعنها أي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، والاعتكاف إلا بصوم، والاعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود. وقال غير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه قالت السنة، جعله قول عائشة رضي الله عنها. هذا الأثر أثر ثابت، لكن لفظة السنة، السنة على المعتكف كذا كذا كذا، لفظة السنة هذه معلولة كما نص على ذلك أبو داود والدارقطني وغيرهما، هذه اللفظة لا تثبت، لأنها لو ثبتت يكون للأثر حكم الرفع، وهي الأثر ليس صريحا في الرفع، إنما عائشة تقول رضي الله عنها المعتكف لا يعود مريضا، لا لا لا لا. طيب، عيادة المريض عبادة؟ عبادة. حضور الجنازة عبادة؟ عبادة. مع ذلك لا يجوز للمرأة أن يخرج ويفعل هذا، ومن خرج لأجل عبادة يبطل اعتكافه. فمن باب أولى أنه من خرج لأمر آخر من الأمور أن اعتكافه أيضا يبطل. أحمد رحمه الله في المشهور عنه كان يذهب إلى هذا، وفي رواية عنه رحمه الله كان يرخص للخروج إلى الطاعة كحضور الجنازة وكعيادة المريض، وكعيادة المريض، ويحتج بما ثبت عن علي رضي الله عنه في هذه المسألة. علي رضي الله عنه كان يرخص للمعتكف في أن يخرج عيادة المريض أو حضور الجنازة أو حضور الجنازة، لأنه لن يخرج من نطاق الطاعة، وإنما اعتكف لأجل الإتيان بالطاعة. فلأجل هذا فيما يظهر كان علي رضي الله عنه يرخص للمعتكف في هذا. والأحوط قول أمنا عائشة رضي الله عنها، لأن المذكورة في قولها هو موافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روت رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا اعتكف لم يكن يعود مريضا إلا إن كان مرا، يعني يخرج لأجل ما لا بد له مثل خروج النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته، فإن كان في طريقه مريض عاده ومضى، عاده ومضى، أم أن يخرج للمريض هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأحوط هو ما جاء في أثر أمنا عائشة رضي الله عنها، وكلامنا خاص في الخروج لأجل الطاعة كصلاة الجنازة. من المسائل المتعلقة بقضية الخروج مسألة الاشتراط، لو اشترط أنه يخرج للجنازة إن كان هو في الأصل يرجح عدم الجواز، أو اشترط أنه ينام في بيته، يعني يعتكف طيلة النهار لكن وقت البيات ينام في بيته ويرجع قبل الفجر إلى المسجد، أو اشترط أي شيء من هذه الشروط، فما حكم ذلك؟ جمهور أهل العلم يجيز هذا، والمنصوص عن أحمد في روايات تجويز هذا، فقد سئل كما في رواية أبي داود وغيره عن المعتكف يشترط أن يبيت في أهله، قال إن كان نافلة فلا بأس. وليست مسألة الآن الاشتراط في النافلة أو فريضة، لكن هذا يدل على أن أصل الاشتراط في الجملة مقبول عند أحمد، رأيتم؟ لكن ظاهر هذا الأثر أنه إن كان صوم نذر واجب لا يجوز أن يشترط، لا يجوز أن يشترط أن يخرج من المسجد في وقت معين. طيب هنا مسألة، لو اشترط يوما وأطلق فما الواجب اعتكافه؟ مطلق اليوم هو من النهار من دخول وقت الفجر إلى الغروب، فهذا هو الواجب عليه شرع أن يعتكف هذه المدة. طيب هذا طبعا على قول. وقد أثر هذا، يعني جواز الشرط، عن الحسن وقتادة وقول الشافعي وغيرهم من أهل، بينما ذهب الأوزاعي ومالك وقبلهما أبو مجلس رحمهم الله تعالى إلى عدم جواز الشرط، إلى عدم جواز الشرط في الاعتكاف. فقال أبو مجلس لا أعرف ما هذا، أي أنه لم يأثره عن أحد ممن تقدم قبله رحمه الله. والمسألة وإن كانت قريبة اجتهادية، لكن في الحقيقة ينبغي التجديد على الناس للتساهل الشديد في الاعتكافات الحاصلة في هذه الأيام. فلو رجح مرجح قول الجمهور لا بأس، لكن لما نرى في الناس تساهلا ينبغي أن نسد أبواب الشر. سد باب الذريعة أمر معتبر في الشريعة، فالناس الآن تساهلوا في الاعتكاف، الناس يلعبون، والله يلعبون، صغارا وكبارا، رجالا ونساء، إلا ما رحم ربي، لعب اعتكاف كلام وقصص وحكايات وروايات وأكل وأكل وشرب وشرب ونوم، ويذهب إلى العمل، والطلاب يذهبون إلى المدرسة، وإذا رجع إلى المسجد أتم الحديث والضحك. إيش أنت فعلت؟ أنت إيش فعلت بهذا الاعتكاف؟ الناس يتساهلون تساهلا شديدا، حتى رأيت بعضهم في منطقة قريبة الصبيان يحضرون معهم الأجهزة، أجهزة اللعب، والله يشغلون الجيم بوي، هذا اللي يسموه جيم بوي وكذا، ويشغلوه في المسجد يجلسون يلعبون. كيف؟ إيش إيش إيش إيش إيش تفعل؟ أبوي قال لي تعال ولعب في المسجد، ومعتكف أنا ما شاء الله، إيش هذا؟ فالناس يتساهلون جدا، يخرج مثل هذه التفاهات ويفعل مثل هذه الأمور في المسجد، فينبغي سد باب الذريعة. وسد باب الذريعة يقوى في أزمنة الافتتان في بعض الأمور، فناس تساهلوا في جانب، ما نأتي نفتح هذا الباب زيادة على التساهل الحاصل فيه، كما يقول أهل البدع اليوم في مسألة الدخول في المجالس الطاغوتية. الناس اليوم مفتتنون بالانتخابات، ومفتتنون بعقائد الماسونية عامة وغير عامة، إلا ما رحم ربي، يخرج ويموت في وجه المدافع وهو يحمل يافطة حرية حرية. طيب يموت لأجل الحرية، رافعا شعار الحرية، شعار ماسوني كافر، وتأتي تقول له لا بد أن تدخل في الانتخابات المبنية على الحرية والمساواة المطلقة و و و و و لأنها ضرورة، هذا حمق، فضلا عن كونه ابتداعا وضلالا في الدين فهو حمق بالغ، حمق بالغ. لو كنت أنت يا أيها الضال تبيح مثل هذا، ينبغي عليك الآن الآن الآن على وجه الخصوص أن تمنع من هذا. الناس اليوم يقولون الديمقراطية إسلامية، أمثال القرضاوي وغيره من الزنادقة، الناس اليوم يقولون الديمقراطية لا تعارض الإسلام، يقولون الديمقراطية في الإسلام. أليس عندنا في الإسلام الرجل إذا كان يصلي وأخطأ يرده عامة المصلون؟ كذلك الديمقراطية، الحاكم هو الإمام والناس يردون عليه. انظر انظر انظر الاستدلال، انظر اللعب في الشريعة. يقول الديمقراطية موجودة في الإسلام. وبناء على هذا جاء بعض زنادقتهم كعبد الرحمن بن عبد الخالق وقال يجب الرضا بصناديق الاقتراع، ونحمد الله. يحمد الله على ماذا؟ توحيد الإسلام والسنة؟ لا، يحمد الله على الكفر. والله يحمد الله على الكفر، يقول نحمد الله أن الدستور المصري يكفر الحريات، يحمد الله على الكفر، ليس كذلك؟ باتفاق أهل الإسلام، بل معلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن من سوغ لنفسه أو غيره اختيار ملة غير ملة الإسلام أنه مرتد كافر، بالاتفاق لا نزاع فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت بالسيف، سيف حتى يعبد الله وحده. نعم، هذا كله يهدم يهدم يهدم تماما عند أصحاب الحريات. فأنت تأتي في أزمة الفتن وتوسع الإطار في مثل هذه الضلالات والفسادات والأمور الفاسدة، هذا حمق بالغ. نعم، فلأجل هذا أقول ينبغي عدم التساهل مع هؤلاء الناس بمثل هذا خاصة الآن. طيب، قال ابن عبد الهادي وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. رواه الدارقطني والحاكم، صحيح أنه موقوف ورفعه وهم، والله أعلم. المرفوع معلول بالوقف والموقوف معلول، فالصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه هو اشتراط الصيام. فاشتراط الصيام جاء عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عائشة، ابن عباس، وابن عمر رضي الله عنه، وهذا الثابت، هذا الثابت عنه. وجاء عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما عدم اشتراط الصيام، ولا يثبت، ولا يثبت، فيه ليث وفيه غير ليث، فلا يثبت عن علي ولا يثبت عن ابن مسعود رضي الله عنهما، ولا أعرف مخالفا لهؤلاء الثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. والقول باشتراط الصيام للصائم، والقول باشتراط الاعتكاف للصائم هو رواية عن أحمد رحمه الله، وإن كان الجمهور لا يجيبون هذا، لكن الظاهر وجوب الصيام للاعتكاف، الصيام للمعتكف، اشتراط الصيام للمعتكف. فنعم، وقد استأنس بعض المتأخرين بهذا القول بأن آية الاعتكاف في كتاب الله عز وجل ما جاءت إلا بين آيات الصيام، هذه لفتة لطيفة يعني استأنس بها، آية الاعتكاف ما جاءت إلا بين آيات الصيام. نعم، فالصوم عند بعض الفقهاء كفقهاء الأمصار المشاهير كمالك وأحمد في رواية شرط، وهو الصواب للأدلة السابقة. طيب، هنا مسألة قد تقدم أن المرء يستحب له أن يخرج في صبيحة يوم العيد، العيد إن كان معتكفا، ويستحب له أمر زائد نسيت أن أذكره، وهو إحياء هذه الليلة. إحياء هذه الليلة إيش يعني إحياءها؟ يحييها بالذكر، قراءة القرآن والصلاة. وهل المقصود بإحيائها كاملة أم جزء منها؟ الجمهور قالوا كاملة، ومن يعني سهل قال نصف ليلة على الأقل حتى يصدق عليه هذا الاسم أنه أحيى ليلة، وقول الجمهور أحوط. وقد ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أحيى ليلتي العيد لم يمت قلبه يوم تموت قلبه. وذكر الشافعي رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحيي ليلتي العيد. وأحمد رحمه الله لما سئل عن إحياء ليلتي العيد احتج بفعل بعض التابعين. نعم، فهذا أمر معمول عند السلف، هذا أمر مستحب وليس من البدع كما يذكره بعض الناس. لا، هذا خطأ، هذا خطأ، هذا القول إحياء ليلة العيد من المستحبات. طيب، مسألة متعلقة أيضا بالاعتكاف، نحن عندنا أصل في الشريعة يبين هذا الأصل، قول ابن عمر رضي الله عنهما ثابت عنه، لا يصلي رجل عن رجل ولا يصوم رجل عن رجل إلا إن جاء استثناءات في صور كالحج عن الغير في بعض الصور ونحو ذلك، وكذلك صيام النذر عن الغير في بعض الحالات. هل يعتكف أحد عن أحد؟ أقول جاء استثناء في من يموت وعليه ارتكاف واجب نذر أو غيره على قول من أوجب غير صورة النذر في الاعتكاف. جاء أن وليه يقضي عنه الاعتكاف، يعتكف مكانه، وهذا قد أثر عن أمنا عائشة وعن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذه الأسانيد فيها كلام يعني عن أمنا عائشة وعن ابن عباس رضي الله عنهم. فراوي الحديث عن راوي حديث عائشة رضي الله عنها هو إبراهيم المهاجر، وهذا ضعيف كما هو معلوم. وراوي الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما هو عبد الكريم بن المخارق، وهذا أيضا ضعيف كما هو معلوم، لكن ضعفهما ليس شديد، والأثر الضعيف أحب إليه من رأي، أحب إليه من رأي. فإن لم يوجد في الباب إلا الضعيف من هذا الجنس يؤخذ به ولا يترك، يؤخذ به ولا يترك. وأحمد في رواية ذهب إلى هذا، أحمد في رواية ذهب إلى هذا أن الاعتكاف يقضيه وليه عن هذا المتوفى. نعم. طيب، الباب الأخير في كتاب الصيام باب في ليلة القدر. طبعا ليلة القدر قد ثبت فضلها في الكتاب الكريم في السنة، وقد أجمع العلم أن ليلة القدر فضلة، فربنا تبارك وتعالى يقول في كتابه ليلة القدر خير من ألف شهر. يقول مجاهد رحمه الله كما أقرأ عليكم: ليلة القدر خير من ألف شهر، قال: عملها وصيامها وقيامها خير من ألف شهر. خير من ألف شهر، ألف شهر كم سنة؟ 83 أم 84؟ أنا أذكر 83. المقصود 83 سنة، ألا يكون فيها ليالي قدر؟ فكيف تكون ليلة القدر أفضل من 83 ليلة قدر؟ الجواب: ليلة القدر مستثنى من ألف شهر، لأجل هذا قال مجاهد رحمه الله: ليلة القدر خير من ألف شهر، أي ليس في تلك الشهور ليلة القدر. وهكذا قال قتادة وغير واحد من المتقدمين. نعم. وقد جاء في ليلة القدر آثار كثيرة تبين فضلها. ربنا تبارك وتعالى قبل ذلك يقول: نعم، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. قال مجاهد: هي سلام من كل أمر. وقال: هي سالمة، لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا أو يعمل فيها أذى. وقال الشعبي رحمه الله: سلام هي حتى مطلع الفجر. قال: هو تسليم الملائكة ليلة القدر على أهل المساجد حتى يطلع الفجر. نعم. وقد جاء أثر لطيف طويل عن كعب الأحبار رحمه الله تعالى في فضل ليلة القدر، يراجع، ساقه بسنده ابن كثير في تفسيره. الأثر قد أخرجه ابن أبي حاتم، لكن كما هو معلوم أن ابن أبي حاتم تفسير ابن حاتم المطبوع ليس بكامل، فهو غير موجود في الحقيقة في المطبوع هذا الأثر، لكن ابن كثير ساقه بسند ابن أبي حاتم. وهذا الأثر في الحقيقة فيه فوائد لطيفة، من الفوائد اللطيفة تحريم الترحم على البدع، وهذا قد استدل به أبو عبد الله جزاه الله خيرا في كتاب الخميس، لأن في هذا الأثر أن الملائكة تصلي وتستغفر للمصلين وكذا، فيقول بعضهم: فلان لم تصلوا عليه، قال: وجدناه قد أحدث. يعني المحدث المبتدع هذا لا يترحم عليه، كما قال ابن الحنبلي من عقيدة أهل السنة: أن لا تترحم على أهل البدع، موتاهم ولا أحياهم. نعم. ليلة القدر قد جاءت الأحاديث في فضلها، وقد تنازع أهل العلم في وقتها بعد أن ذهب العامة منهم إلى أنها في رمضان، وذهب العامة من العامة إلى أنها في العشر الأخير. يقول ابن عبد الهادي عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 أوسط من رمضان، فخرج صبيحة 20 فخطبنا وقال: إني أريت ليلة القدر ثم نسيتها، أو قال نسيتها، فالتمسوها في 10 الأواخر في الوتر، وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، فإن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. فرجعنا وما نرى في السماء قزعة، فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد، وكان من جريد النخل، وأقيمت الصلاة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. متفق عليه اللفظ، واللفظ للبخاري. الحديث الأول حديث ابن عمر دال على أن السبع الأخير من أشد الأيام التي تتحرى فيها ليلة القدر. حديث أبي سعيد احتج به غير واحد من العلماء على أن ليلة القدر هي في ليلة 21، أحسنت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه رأى فيها أنه يسجد على طين وماء وطين، وهذا قد وقع في ليلة 21، وأكثر أهل العلم لا يقولون بهذا، بل قد ذهب جمهورهم أو كثير منهم إلى أنها ليلة 27. وقد أورد هنا عبد الهادي حديثا استدل به بعضهم، قال: وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ليلة القدر، قال إلي ليلة، قال ليلة 27. رواه أبو داود، وقد روي موقوفا. هذا احتج به بعض الناس وبعض المعاصرين على أن ليلة القدر هي ليلة 27، وهذا الحديث في الحقيقة معلول، الصحيح فيه الوقف على معاوية رضي الله عنه. طيب، قول معاوية يكون حجة؟ نقول الصحابة قد اختلفوا، فينظر هنا في المرجحات حتى يرجح قول بعضهم على بعض، لكنه في المرفوع لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين ليلة القدر في المرفوع، لا بال27 ولا بال23 ولا بغيرها من الأحاديث، أن القرآن أنزل في ليلة كذا ونحو هذه الأحاديث التي امتلأت بها السلسلة المسمى بالسلسلة الصحيحة، هذه كلها حديث ضعيف. أما الصحابة رضي الله عنهم فأيضا قد تنازعوا في ليلة القدر، فابن عباس رضي الله عنهما كان يميل إلى أنها في ليلة 23 في رواية وبعض الصحابة كان يذهب أو يميل إلى أنها ليلة 21. نعم، وهذا الحديث قد يقوي هذا القول، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، على أن الجمهور أو كثيرا من أهل العلم الذين ذهبوا إلى أن ليلة القدر هي ليلة 27 أجابوا عن هذا الحديث بأمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم رأى علامة تقع في ليلة القدر، وقد أخبر أبو سعيد رضي الله عنه أن هذه العلامة وقعت في ليلة 21، ولم ينفي وقوع هذه العلامة فيما بعد ليلة 21، فقد يكون هذا الأمر أيضا تكرر. طيب، ما الحاجة لهذا الكلام؟ هذا الكلام يعني يلجأ إليه حين تأتي أدلة فيحصل في نوع اختلاف، وهو اختلاف غير حقيقي لأن الأدلة لا تتعارض، لكن اختلاف في نظر الباحث وهم لماذا قالوا هذا؟ هم قالوا هذا لما رأوا أكثر الصحابة رضي الله عنهم لا يقولون هذا، أكثر الصحابة ذهبوا إلى أن ليلة القدر هي ليلة 27، وقد كان أبي بن كعب رضي الله عنه يقسم على هذا كما في صحيح مسلم، كان يقسم أنها ليلة 27، والمأثور المروي عن عمر رضي الله عنه أنها ليلة 27، والثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها ليلة 27 هنا. نعم، وهو قول أيضا ابن عمر وغيره من السلف، وهي رواية عن أحمد، هي رواية عن أحمد أن ليلة القدر ليلة 27. قد أخرج الطبراني بسنده الثابت إلى عكرمة قال ابن عباس رضي الله عنهما: دعا عمر بن الخطاب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم فسألهم عن ليلة القدر، فأجمعوا على أنها في 10 الأواخر. قال ابن عباس: فقلت لعمر: إني لا أعلم أي ليلة القدر هي. قال عمر: أي ليلة هي؟ فقلت: 7 تمضي أو 7 تبقى من 10 الأواخر. فقال عمر: ومن أين علمت ذلك؟ قال ابن عباس: قلت: خلق الله 7 سماوات و7 أراضين و7 أيام، وإن الشهر يدور على 7، وخلق الإنسان من 7، ويأكل من 7، ويسجد على 7، والطواف بالبيت 7. نعم، ورمي الجمار 7، وذكر أمورا أخرى. فقال عمر: لقد فطنت لأمر ما فطن له، نعم، وهذا القول كان يقوله قتادة وغيره. قال ابن كثير عن هذا السند أنه إسناد جيد قوي، وهذا الإسناد يعني يمشى إن شاء الله، يمشى إن شاء الله في الموقوف، وإن كان في بعض رواته كلام، لكن الكلام لأجل هذا التعليق. وإلا جاءت روايات أخرى أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها ليلة 27. نعم، فلأجل هذا قال من قال من أهل العلم بأن حديث أبي سعيد رضي الله عنه يوجه بالتوجيه السابق، يوجه بالتوجيه السابق. وقد جاء في سنن أبي داود حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإخراج أهله ليلة 27 ليصلوا في المسجد، ولم يكن يفعل ذلك في بقية الليالي عليه الصلاة والسلام. فهذا أيضا يستأنس به، أيضا يستأنس به، يستأنس به على هذه المسألة، على أن ليلة القدر هي ليلة 27. والله أعلم، ذهب بعض أهل العلم إلى أن ليلة القدر تتنقل، وقالوا أن بهذا الجمع بين كل الأحاديث والآثار الواردة في المسألة. وأقدم من قال بهذا من أهل العلم هو أبو قلابة رحمه الله تعالى، فقد ثبت الأثر عنه بهذا القول أن ليلة القدر تتنقل، فقالوا نعمل بالآثار جميعا. وهذا حسن إن كان الجمع ممكن، إن كان الجمع ممكن. والظاهر أن هذا الجمع فيه نظر، لأن كثيرا من الصحابة جزموا بتعيين يوم، وكان جوابهم مطلقا، لم يكونوا يتكلمون عن سنة معينة، كانوا يسألون عن ليلة القدر بشكل عام فيقولون هي ليلة كذا أو ليلة كذا. نعم، المسعود كان له فقه في مسألة تحديد ليلة القدر، وهو فقه في حقيقة حسن، كان يسأل عن ليلة القدر فيقول من قام السنة أصاب، قم السنة كلها، كل ليلة قمها وإن شاء الله تصيب. هذا فقه حسن يعني. نعم، اليوم مشهور أن ليلة القدر في العشر الأواخر، فلما تقول لهم قم السنة كلها ما أظن سوف يجدي معهم في المراد، يعني عامة الناس. لكن لو سأل بعض العامة ممن يتكاسل عن الطاعة إن حدث له ليلة القدر، كثير من الناس اليوم لا يقوم صلاة المسمى بالقيام عند الناس اليوم، لا يقومها إلا في ليلة 27، فهو يجتهد في العبادة في هذه الليلة ويسوي في بقية الليالي. لماذا؟ قال ليلة القدر أصبتها وخلاص. فهؤلاء في الحقيقة يعني يجاب لهم إن سألوا بجنس جواب من مسعود رضي الله عنه، قل لهم من قام رمضان أصابها، أو من أقام العشر الأخير أصابها، ونحو ذلك. فقول جمهور الصحابة أحب إلي، والله أعلم، والله أعلم. طيب، الحديث الأخير في الباب، قال ابن عبد الهادي عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عني. قال ابن عبد الهادي رواه أحمد بن ماجه والنسائي والترمذي وصححه واللفظ له والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين، وفي قوله نظر، والله أعلم. طيب، هذا من الأدعية التي يستحب أن تقال، وليست خاصة في قنوت الوتر، يعني قول المرء اللهم أنك عفو تحب العفو فاعفو عني ليس خاصا في قنوت الوتر، لا هذا دعاء مستحب في عامة هذه الليلة، في ليلة القدر. بعض الناس يضيف ألفاظ، والأصل في باب الدعاء أنه مفتوح، لكن من تقيد فهو أولى، من تقيد باللفظ المأثور فهو أولى. يعني بعض الناس يقول اللهم أنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عني، ويذكروا كلام، نعم، مثل ما يفعلون في بعض صيغ استفتاح للصلاة ونحو ذلك. أقول التقيد في الدعاء هذا جنس هذه الأدعية الواردة في مثل هذا الحديث هو الأفضل، والله أعلم. هذا، وصلي اللهم على نبينا محمد.